قام بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبابي في الله عز وجل، أعزائي إخواني وأخواتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل التقاءنا على طاعته وشعورنا على محبته. أسأل الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته وحكمته ورحمته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه سبحانه وتعالى وجل جلاله. أحبابي، احنا التقينا في آخر مرة التقيت مع حضرتكم فيها على أن الله عز وجل أرحم من الأم بولدها. والحقيقة احنا كان مفروض ان احنا نفرد لهذا الأمر أكثر من حلقة، وبإذن الله عز وجل سنوفي في هذه الحلقة، في الحلقة الثانية وهي هذه الحلقة، بعض مظاهر الرحمة التي تتحلى بها الأمهات على أولادها. دليل علشان نعرف قد إيه ربنا رحيم، لازم تقيس. القياس مهم ليه؟ إذا كان أعلى رحمة ممكن إنسان يتوقعها في حياته هي رحمة الأم، فما بال رحمة من الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق تلك الرحمة في قلوب الأمهات. التقيت بواحد من المرضى، هو مريض سرطان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويعافيها، ودعوا له ودعوا لابني ولكل مرضى المسلمين. هذا الشاب شاب وسيم طويل عريض من أحد قرى مصر، التقيت به وهو بيعمل عمرة، فبيقول لي أنا متألم جدا وحزين جدا، أنا كنت بلعب كورة في يوم من الأيام ورجعت رجلي وجعتني فشوية وبدأ ورم يظهر في الرجل، رحت أكشف قالوا لي سرطان، عملت عملية فشلت، عملت دواء كيماوي قال لي تعبني وخلاني عندي مغص ومصدع وحاسس بميوعة في نفسي، لا عارف أكل أكل ولا أشرب شرب ولا عارف أعمل أي حاجة، بيقول لي شيء قد يكون متأهون منه. وانا قاعد بتامله، وكان معايا فضيله الدكتور حازم شومان، واحنا الاثنين قاعدين بنسمع هذا الاخ الكريم. المهم قاعد يحكي لنا مشكلته، ورجله فعلا يعني اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، رجله ورمه جدا. ف قال لي يعني حالي صعب جدا. قلت له طب هسالك سؤال، الدكاتره قالوا لك ايه؟ قال لي الدكاتره قالوا لي احتمال يبقى في بتر للساق، و يعني العملية ممكن تاخد جزء كبير من الساق. قلت له طيب وانت احساسك ايه؟ قال لي والله لو بطروا لي ساقي اهون من هذه الالام. قلت له طيب شعور والدتك تجاهك ايه وتجاه مشكلتك دي ايه؟ قال لي والدتي بتدعي ليل ونهار ان ربنا يشيل عني المرض ده، ولو وضع في جسمها هيكون أهون عليها. يعني والدته بتدعي باستمرار إن ربنا يشيل عنه هذا المرض، إنه يخفف عنه هذا الألم، ولو إن المرض ده يجي فيها هي والألم ده تتحمله هي أهون من إنه يصاب بهذا الألم. قلت له يعني لو أمك في إيديها قرار، لو كتبت قرار أو لو قالت كلمة تتنفس في جسمك، لو مكنت في أنها تاخد قرار يتنفس في جسمك، قرار في شفائك، قرار في مرضك ده، إيه اللي ممكن تتوقعه؟ فتهلل وجهه، يعني وشه تهلل ضحك. قال لي لن تتردد، مش ممكن تتردد ثانية في أنها تخليني على أسعد حال. قلت له طيب أمك أرحم ولا ربنا؟ فسكت كده. قال لي ربنا. قلت له عارف كل الرحمة اللي وضعت في قلب أمك؟ قال لي اه قلت له من ربنا، هو اللي خلاها بهذه الرحمة وهذه الحنية. انت كنت فين لما كنت جنين في بطن امك؟ وكنت فين لما ولدت رضيع لا تملك من امر نفسك شيء؟ فحنن الله الام، لا يدعها تنام حتى تنام انت، ولا تأكل حتى تأكل انت، ولا ترتاح لو انت كنت تعبان، لو انت كنت مريض هي بتمرض معك، ولو انت سهران متألم هي بتسهر معك. الامهات، الام دي يعني رحمتها رحمة واسعة جدا. عشان كده لما ضرب رسول الله المثل برحمة الله ضربها بالأم، قال لله أرحم من الأم بولدها. لكن الحديث ده جه فين؟ جه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جه في حديث امرأة تاه منها ولدها من السبي. من السبي يعني كانت في حرب، والحرب دي فرقت بينها وبين ولدها، وطبعا حرب، شوفوا انتوا بقى آلاف النساء وآلاف الرجال وآلاف الأطفال، أم بتدور على طفل في كل دول، وطفل رضيع يعني لو ما رضعش هيموت. فتبتغي تبتغي يعني امتلأ صدرها باللبن وعايزة طفلها عشان ترضعه. فقال عمر فوجدناها تطوف بين الناس، فوجدت الطفل بين أقدام القوم فجرت عليه وأمسكته وألصقته ببطنها وأرضعته. فقال رسول الله أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا. قال الله أرحم من هذه بولدها. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أخو عثمان. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. أشهد الله أنه أحبك في الله يا شيخ أمين. أحبك الله. والله احنا سعداء بحضرتك وحاجزين نسلم عليك يعني. الله يسعدك ويكرمك. الله يرضى عليك، ادعي لنا بس كده يعني، نتمنى من الله انك تدعي لنا والله. ربنا يكرمنا اياك ويسترنا واياك. والقناه المباركه والقائمين عليها كلهم من فضيله الشيخ محمد حسان. ربنا يبارك فيك وفيه. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعنا واياكم في الجنه. امين. قولوا امين. امين امين يا رب. السلام عليكم. نحن واياكم واهلينا واولادنا وكل اهلينا. السلام عليكم يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخو عثمان. سلمنا على كل إخواننا في الأردن. فإخواني النبي عليه الصلاة والسلام قال لله أرحم من هذه بولدها. في رواية تانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قلنا لا. قال وكذلك الله لا يلقي حبيبه في النار. ربنا برضو ما بيدخلش اللي بيحبهم النار. الأم دي لو هي تضمن ان الولد يعني يشفى ويعافى وهي تمرض تفعل. كتير من الامهات تلاقيها بتتبرع بجزء من جسمها، بكليتها، بجزء من كبدها لابنها. الام سبحان الله العظيم. ووضع طبيعي انك تلاقي مثلا اخبار ان ام افتدت اولادها بنفسها كتير. والله أنا نفسي رحت مرة من مرات أزور أحد الأسر الفقيرة في أحد المدن في أطراف القاهرة، فلقيت أسرة من 6 أطفال وأب، فقراء جدا سبحان الله العظيم. وفي الأطفال طفل رضيع وبنت عمرها حوالي 4 سنوات. فبقول لهم طب أمك توفيت إزاي؟ فبيقولوا لي هي كانت شايلة الطفل الرضيع وكان معاها الطفلة ذات 4 سنوات، وهم ماشيين فعربية كانت هتخبط البنت، فعملت ايه؟ فافتدت البنت بجسمها وحضنت الطفلة عشان ما يتخبطش، وكانت الخبطة فيها هي افتدت الطفلة وافتدت الرضيع اللي معاها بجسمها، وكانت النتيجة ان هم نجوا وهي توفيت رحمها الله. ربنا ارحم من دي، ربنا ارحم اللي بتضحي من، ربنا ارحم من اللي ضحت بحياتها عشان خاطر اولادها. وتشوفوا امثله الرحمه من رحمات الام، بقول لكم بيضرب بها المثل، يعني رحمه الله تقاس على رحمه الام، بمعنى ان انت شفت اكبر رحمه ايه؟ ربنا ارحم من كده. عندنا مثل اخر بترويه لنا امنا الصديقه بنت الصديق الطاهرة المطهرة المبرأة رضي الله عنها، السيدة عائشة ذات الخلق الرفيع وذات الإحساس الجميل. دخلت عليها امرأة مسكينة ومعها ابنتان لها، فقالت فاستطعمتني، يعني عايزة تاكل جعانة، فلم أجد إلا 3 تمرات فأعطيتها 3 تمرات. طبعا التقسيم ان ام وبنتين كل واحد ياخد تمره، فاعطت الام كل واحده من البنتين تمره ورفعت هي التمره على فيها، فاكلت البنتان كل منها تمرتها وتبقى الام تاكل تمرتها. كانت النتيجه قبل ما تاكل التمره البنتين نظرتا لامهما فكانما تستطعمانها، يعني بالنظر ما فيش حد اتكلم ولا حد قال لها يا ام انا جعان، هي شافت بس في نظرات البنتين انهما تريدان ان تاكلان، فشقتها بينهما فاعطت هذه نصف التمره وهذه نصف التمره. قالت فاعجبني شانها، شوف الرحمه بتعجب ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وتعجب اي حد في قلبه رحمه وفي قلبه رقه وفي قلبه شعور، فقسمتها بينهما. فقالت فأعجبني شأنها فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها بها الجنة. ربنا سبحانه وتعالى أعطاها الجنة بهذه التمرة، ربنا إداها الجنة بهذه التمرة، أغلى تمرة في التاريخ، أغلى تمرة في التاريخ بسبب أم جائعة أعطت بنتيها تلك التمرتين. ما فيش رحمة أشد ولا أقوى من إن إنسان يتخلق جوه إنسان، ودي إحنا هناخد لها الحلقة الجاية كلها، الوضع والرضاعة، الوضع والرضاعة. هتشوفوا إخواني الأمهات من الحيوانات والمخلوقات إزاي بتتألم في الحمل وبتتألم في الوضع، ومع كده أول ما تضع هتشوفوا هتعمل إيه، هتشوفوا البقرة وهي بتلحس ابنها، وهتشوفوا الفيلة وهي لهوفة عليه، وهتشوفوا الغزالة وهي بتقومه عشان يمشي، وهتشوفوا الحوت أنثى الحوت وهي بتتألم وعمالة تلف وتدور جوه المية، وأول ما جنينها يسقط من جسمها بتجري مباشرة وتحاول أنها يعني تنقذه من أي مكروه ممكن يحصل له، حاجات عجيبة. والرضاعة شوفوا قد إيه الحيوانات حريصة جدا. إحنا بنقيس على الحيوانات ليه؟ إحنا أولا ما ينفعش نجيب بشر بيعملوا كده على الشاشة، لكن بنقيس عليها لأن مفروض أن الأمهات الآدميات أحن من الأمهات الحيوانات، لأن المرأة والأم الآدمية مفروض أن إضافة إلى حنيتها ورحمتها أنها مؤهلة أنها تبلغ دين الله وأنها تحمل أمانة الله وأنها تبقى راعية لأبنائها وأنها خير متاع الدنيا، وأنها يتنزل الوحي في على الملائكة لما في رحمها. والحديث في البخاري في كتاب الحيض أن هناك ملائكة تنتظر الأمر من الله عز وجل بما في داخل الرحم، يا ترى نعمل في إيه؟ وده هنعرفه بإذن الله عز وجل تفصيلا في المرة الجاية الخاصة برحمة الأمهات في الحمل والرضاعة، ونشوف قد إيه ربنا أرحم من الأم بولدها ببعض التفصيل، ولكن في الفقرتين دول تحديدا في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. فإخواني مسألة الرحمة دي مسألة عظيمة جدا، علشان نعرف قد إيه ربنا أرحم من الأم بولدها لازم تعرف الأم بترحم ابنها إزاي، وتكوين الرحمة عند الأمهات بالنسبة للأولاد، والولد وهو جنين، والولد لما بيوضع، والولد لما بيرضع، والولد لما بيعيا، والولد لما بيشبع، رحمة رحمة. وبإذن الله عز وجل يعني هنشوف حاجات جميلة جدا. تعالوا نشوف رحمة الأم في بعض مظاهر يعني الشفقة واللهفة معانا. أول فقرة الحقيقة قرد قردين، قرد صغير وقرد كبير. القرد الكبير بيهزر مع أخوه ولكن كان مزاحه تقيل حبتين، سهل أم وهتشوف القرد ومكره بيروح زائق أخوه في المية. تعالوا نشوف الأم هتنقذ ابنها ازاي وهنشوف لهفة الأم. آدي القردين وآدي القرد الكبير، شوف بيعمل ايه في الصغير، راح موقعه في المية. بص الأم بقى قد ايه الأم حنينة ورحمة الأم، شوفوا ماشية، شوفوا العفريت ده راح زقه نازل في المية، جات الأم بلهفة، شوفوا قد ايه، شوفوا رحمتها على ابنها تحضنه وتجري بيه، شوفوا أم عفريت صحيح، سبحان الله. راح جاي واخد بيستظرف مع أخوه. شوف الأم بقى ماشية وكأنها لقت حياتها مش إنها أنها ما تروح بطانة. الطيور يعني نبيلة، والطيور فيها فيها رقة وفيها يعني شياكة ولياقة في التعامل حتى مع بعضهم. لكن تعالوا نشوف الأم دي عملت إيه. الطيور اللي احنا هنشوفها دي طيور نوع من أنواع البجع رفيع، ولكن شوفوا شوفوا بترش مية على أولادها عشان الدنيا حر. راحت جابت مية، شوفوا قد إيه اهي بترش مية على أولادها عشان ترطب على أجسامه. الكلام ده في إندونيسيا في الدنيا حر هناك. شوفوا قد إيه أدي بتحط عليهم، شوفوا الشياكة مية بتحميهم عشان ترطب على جسمهم. لا ومش بس كده، بص هتعمل ايه كمان شوية. هيشوف المية، جابت مية من بعيد جدا وبترش عليهم علشان تديهم حمام بارد في هذا الصيف الشديد. وبعد شوية شوفوا الحر اهو بدأ يهدى شوية. لا ده شوفوا هتعمل ايه، هتعمل لهم ظليلة. ايوه اهي اشوف فردت، عملت نفسها شمسية علشان اولادها وعلشان تبسطهم. شمسية وتقف بهذه الكيفية علشان الهواء يدخل من تحت الجناحين وتحجب الشمس بجناحينها والأولاد يستمتعوا وهي تقف في الحر، ما فيش أي مشكلة. وادي رحمة الأم برضو بأولادها، وبتختلف طرق الرحمات ولكن السبب واحد وهو أن الأم رحيمة بأولادها. تعالوا ناخد هذه الفقرة بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. معلش يا شيخ أمين، أنا هكلمك في موضوع الحلقة ومش في موضوع الحلقة. أنا دلوقتي أم الطفل عندها 6 شهور. البنت دي سبحان الله كل ما جاي من الصلاة أبص ألاقيها زي ما أكون محضرة العياط. فأنا مش عارفة هل ينفع في الفرض وأنا شايلاها اصلي بيها ولا في السنه بس؟ يعني لا. انا النهارده والله ما اعرفش ان كنت صليت في العصر ولا ما صليتوش بسببها. ينفع في الفرض والسنه، يعني في الفرض وفي السنه. بس لبسيها حفاضه وشيليها بيها. ما هي ما فيش مشكله لابسه الحفاضه وكل حاجه يا صح ان شاء بس الله. بتصعب عليا من الصريخ بتاعها. معلش ربنا يأجرك على تعبك معاه، وربنا يأجركم على كل المجهودات اللي انتوا بتعملوها معانا. ربنا يكرمنا، وربنا يكرم الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ محمد حسان يعقوب، وسلامنا ليهم والله. الله يسلمكم. وادي مظهر اخر من مظاهر رحمة الامهات. انتوا عارفين يا اخواني واخواتي، كلام طبعا موجه للاخوات تحديدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع بكاء الطفل، النبي عليه السلام ما كانش بيرحم الطفل فقط ولكن كانت رحمته كلها واللي بيصعب عليه فعلا الام، لان الطفل ممكن يكون بيبكي كده يعني بيبكش، والولد ممكن يكون بيبكي عشان امه تحضنه. لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتجوز في الصلاة، يعني بيخفف في الصلاة رحمة بالأم لما تجد في نفسها من ألم على بكاء الصغير. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ أمين؟ أهلا يا أخي شعبان، كيف حالك؟ عامل إيه؟ الحمد لله. مش كويس؟ أنا طيب الحمد لله كويس. أنا عندي والدة يا شيخ أمين عاوزة تجوزني وأنا متجوز، الحل إيه؟ أرضيها ولا إيه؟ والله ان كان في استطاعتك انك ترضيها ارضيها. يعني ده عايز الواحد يرضيها يعني كده؟ ايوه يجوز انك ترضيها، ولكن اذا كنت انت تستطيع انك تعدل ولقيت واحده طيبه تعينك على دينك ماشي، لكن لو كنت مش... انا الحمد لله يعني ممكن ان شاء الله يعني مرتاح والحمد لله و... نعم، ولكن اياك تكون والدتك بتشجعك على كده نكايه في في في, في زوجتك. لا هي اصلا انا معايا ولد واحد بس هي عاوزه كذا عيل يعني والله كما شئت. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقك ويبارك فيك وفي زوجك وفي اهلك وفي امك. ومعانا اتصال جميل من احبابي واصحابي صغيرين. السلام عليكم من عبد الرحمن. وعليكم السلام وعليكم السلام. ازيك عبد الرحمن؟ الحمد لله. وحشتوني. وانا كمان بحبك. والله انا بحبك جدا يا عبد الرحمن، بحبكم كلكم. انا بحب امي وبحبك انت كمان. ما شاء الله ربنا يكرمك، ربنا يحفظك يا عبد الرحمن ويبارك فيك وفي امك وابيك. طيب معانا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ امين؟ اهلا يا محمد، ربنا يبارك فيك يا رب، ويبارك للشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان. امين. والله مجهودات جميله، ربنا يبارك للاخوه اللي وراء الكاميرا والمؤدين والمخرجين عشان ما ننساش حد. امين. ربنا يا رب يبارك لهم ويجازيهم عنا خير الجزاء. امين. والله يا شيخ امين يعني الحلقات بتاعتك بصراحه مش عارفه بتعمل في قلوبنا حاجه كده، فانا شايفه يا والله العظيم ان يعني تكون دعوه حلوه، ان كله لازم يناشد بعض ان احنا نتفرج على البرنامج ده، لان البرنامج ده بيعلمنا الحنيه ويرق قلبنا. وانا يعني شايفه ان هي رساله للعصاه كمان، يعني الداعيه او الشيخ يا ريت يبدا ان يعلم العصاه انهم ازاي يحبوا ربنا. لو حبوا ربنا والله العظيم هيحبوا ان هو يتوبوا وهيجتنبوا ان هو النواهي بتاعته. ومش عارفه اقول لك ايه، بس يعني هو ده احساسنا، يعني احساس ناس كتير على فكره على لساني برضو، ان احنا نبناخ كل البرنامج ده يا ريت يتعاد من اكتر من حلقه، لان فعلا والله العظيم يعني المشاهد اللي حضرتك بتجيبها والحاجات دي جميله جدا. انا مش عارفه انا متلخبطه، بس يعني ربنا ده عظيم او احنا او يعني هو فعلا احن من الامه على ضناها. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وجزاك محمد، جزاك الله خيرا، نسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا خير عون على الخير، وان يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، وان يجعلنا ادله عليه سبحانه وتعالى، ولا يحرمنا اجر الدلاله عليه سبحانه وتعالى وجل جلاله. اخواني اخواتي، تعالوا نشوف رحمه البط. احنا طبعا اللي بنشوفه من حياه الخلق يعني قليل، مشاهد قليله، لكن تفاصيل حياتهم زينا بالظبط، في تفاصيل في الحياة وفي تفاصيل في الطعام والشراب وتفاصيل في النوم. كل شغلة المخلوقات دي انها تؤدي طاعة لربنا سبحانه وتعالى وانها ترحم اللي حواليها. تخيلوا، انا عايزكم تشوفوا بطة، البط كله بيعوم، لكن الجديد البطة ازاي تشيل اولادها. احنا طول عمرنا بنشوف البطة بتمشي وجنبها اولادها، شوفوا البطة دي شايلة اولادها على ظهرها وبين جناحاتها، ودي اول مره الواحد يشوف سبحان الله العظيم. ادي البطه هي واقفه، لكن شوفوا لما هتفرد جناحاتها وقعت اولادها اهو، ادي وقعت اولادها. يعني يا ريت برضو استاذ ياسر لو يجيب لنا اللقطه من الاول هيبقى جزاه الله الف خير. طيب هتهنى من الاول استاذ ياسر عشان نشوف المنظر عامل ازاي. البطه ماشيه في في في في البحيره. احنا طبعا ما اقدرش نجيب لكم اللقطة بكاملها، لكن نجيب لكم جزء منها بس. البطة شايلة اولادها جوه جناحتها وفوق ظهرها اهو، شوفوا اهي، ادي البطة اهو فوق ظهرها وبين جناحتها وبتمشي تطلع بيه من البحيرة، وخلاص اطمنت هي في مكان امان. هتنزل اولادها دلوقتي، ايوة هينزلوا من الطيارة دلوقتي اهي، فكوا الاحزمة وبدأوا ينزلوا. شوفوا خلاص ادي الطب، شوفوا اهي بداوا ينزلوا، شوفوا قد ايه الرحمه. ايوه تبدا تدفيهم عشان الميه اللي بلتهم حاجه سبحان الله العظيم، حاجه عجيبه. ادي شوفوا بتدفيهم، ولما يبداوا يكبروا ويبداوا ينتعشوا تاكلهم واحده ورا واحده بفمها بمنقرها، تنزل تجيب الاكل وتأكلهم. حاجة عجيبة جدا سبحان الله العظيم. لو تخيلنا يا أخواني يا أخواتي، وكلام يعني معظمه للأمهات، يا أختي أنت لو شايلة طفل واحد شوفي قد إيه بتتألمي، وشوفي قد إيه بتبقي تعبانة، وده شوفي دي شايلة ستة أو سبعة وشايلهم فوق ظهرها وبين جناحاتها وبتدفيهم ومعتنية جدا بيهم. وخدوا بالكم، أنا عايز أقول لكم على حاجة، إحنا عندنا أدوات بنساعد بيها أولادنا. يعني لو بردانين بنجيب لهم الحفة وبطاطين وبندفيهم، مثلا لما بيجوعوا بنأكلهم لبن أو شيء، بنجيب لهم أحذية يلبسوها سرير يناموا عليه. لكن دول بيساعدوهم بأجسامهم، بيشيلوا بأجسامهم وبيدفوا بأجسامهم، يعني كل حاجة ذاتية بيضحوا بجزء من جسمهم أو بجسمهم كله زي ما نشوف بعد شوية، تضحية لأبنائهم. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله يا فندم. الحمد لله. انا والله انا ام لخمس اولاد بس كبار. نعم. فيهم اثنين متزوجين وثلاثه لسه. ربنا يكرمك يا ام محمود. فانا بحبهم جدا وبخاف عليهم قوي، يعني لدرجه انا يعني سبحان الله انا ما بخافش من الموت ولا حاجه، بس بخاف يعني خايفه اسيبهم. لدرجه يعني ان انا مش عارفة يعني مش عارفة افكر خالص من غيرهم ازاي، يعني ان انا عايش ازاي او ان انا يحصل لي حاجة واسيبهم ازاي، رغم ان فيهم اتنين متجوزين وثلاثة مش متجوزين، ومن حب عليهم ومن حب فيهم انا خايف عليهم. ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة للأطفال الصغيرين والكبار برضك اللي هم في سن ولادي كده الثلاثين والثمانية وعشرين والخمسة وعشرين. طبعا يا ام احمد، يعني الرحمة دي ما بتشخش مع شيخوخة الإنسان. أيوة. معايا؟ ما بتموتش بموت الإنسان، بالعكس. ده الإنسان اللي حد ما بيجي يموت بيبقى بيفكر في أولاده. وفي موقف في المدة أنا هقوله لكم، وخليك معايا أم أحمد بعد هذا الاتصال هقول لك على الموقف ده. السلام عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. حالك تغمين؟ أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. شيخ أمين. نعم. برنامج أبو مصغر متى يجي؟ إن شاء الله بإذن الله هيجي بطريقة جديدة خالص، وغالبا هيجي يوم الجمعة، وهيجي كمان يعني احتمال أوقات أخرى داخل الأسبوع بالتنسيق مع الإدارة، وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نقدم حاجة مفيدة إن شاء الله. وجزاك الله خيرا يا عبد الله على الاتصال وعلى السؤال. كان في مره في يوم من الايام واحد توفي، فروحنا نعزي فيه، فزوجته بتحكي هو مات ازاي. بتقول كان نايم في السرير وهي جنبه، وبعدين لقيته بيتكلم هو نايم، فبيقول لهم انتوا جايين ليه؟ فزي ما يكون حد كلمه، فقال له يعني انتوا جايين هتاخدوني دلوقتي؟ فطب خلاص، طب انا عايز اجي معاكم، بس هاجي معاكم وسايب اولادي. شوف هو همه على اولاده، طب انا سايب اولادي. طيب البنت فلانة ما اتجوزتش، ايه انتوا هتخليها تتجوز؟ طيب الولد الفلاني لسه ما خلصش دراسة وده محتاج حد يساعده. وبعدين يسكت شوية، وبعدين يقول يعني انتوا هتساعدوه في الدراسة هينجح؟ طيب والولد الفلاني لسه ما اشتغلش، طيب انتوا هتخلوه يشتغل فعلا؟ يعني كأنهم بيقولوا له هنشغل فلان وهنعمل فلان ما تخافش اطمن. وبعدين قال لهم طب خلاص انا هاجي معاكم بقى، ها. وبعدين سكت. فزوجته بتصحيه لقيته مات. كان اخر كلمات بيتكلم فيها مع اللي هياخدوه اللي هو شافهم والناس اللي حواليه ما كانوش شايفينه ولا ما كانوش شايفينهم، هو اولاده. وده ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن ان الملائكة لما بتيجي للإنسان ساعة الموت بيبقى قلقان على أولاده، على اللي هو سيبه. قال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ألا تخافوا يعني من اللي جاي، وألا تحزنوا من اللي انتوا سايبينه، ونحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، احنا هنتولى أمركم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد. كيف حالك والله يا شيخ؟ وطي التلفزيون بس. حاضر حبيبي اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. والله والله إني أحبك في الله. أحبك الله. والله بفضلك، والله أقسم برب الكعبة أنا متصل بس عشان خاطر أقول لك الكلمة دي بس. جزاك الله خير أستاذ محمد، ربنا يبارك فيك وربنا يحبك يا رب. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، ازيك يا اسماء؟ انا اثار مش اسماء. ازيك يا اثار؟ الحمد لله. وحشاني جدا يا اثار. حبيبتي. مش اثار برضو صاحبتنا؟ انا بحبك يا اثار. ازيك؟ حكو حسين كتير، انا بحب بابا وماما وتاتا حنين عليا وبحبها. ربنا يكرمك يا اثار. بارك الله فيك وحر وادعو الله ان يحفظ حضرتك. الله يكرمك يا اثار، جزاك الله خيرا. انا معاك اهي. طب اتفضلي. السلام عليكم. للاسف القط اتقطع، معلش يا اثار. طيب تعالوا نشوف بقى يعني دفاع الام قدام حاجات متوحشه. يعني من المتوحشات طبعا القرود الضخمة، متوحشات بيأكلوا أي حاجة، حتى بيأكلوا بعض على فكرة. يعني هنشوف قرد ضخم بيفترس غزالة صغيرة قد كده، انت عارفين لحم الغزال رقيق جدا، لكن أم الغزالة اللي برضو حجمها بالنسبة لحجم القرد ضعيف وصغير، هنشوف هتكافح ازاي، وهنشوف هتنقذ بنتها ومش هتسيبها أبدا. شوفوا ازاي اهو، شوفوا سبحان الله العظيم، ومش خايفة من القرد المتوحش. شوفوا اهو، شوفوا سبحان الله العظيم اهو اهو، مش هتسيبه ابدا، مش هسيبك مش هسيبك، يعني تطلع روحي ومش هسيب ابني. كملوا يا جماعه لسه. فمش هتسيبه، هي هتفضل وراه لحد ما تخرجه بعيدا تماما عن اطار اولادها. تعالوا بقى نشوف منظر غريب جدا، منظر بقى امهات بتضحي بنفسها علشان خاطر اولادها، بنفسها يعني ايه؟ يعني قولا واحدا هي راح تموت دلوقتي حالا. ازاي؟ في حيوانات كتير جدا لما بيحصل خطر بتحط نفسها قدام الخطر ده، وهنشوف دلوقتي حمارة، انثى الحمار الوحشي ومعها ابنها، وبعدين مجموعة من الفهود حصروهم، ايه اللي هيحصل؟ هتجري ابنها، وهتأخر نفسها هي. لكن تعال الاول نشوف المنظر ده ونشوف هيقول ايه. دي جاموسة وحشية، دي جاموسة واجتمع عليها دي جاموسة كبيرة يعني، دي الام واجتمع عليها الأسود دول. الأولاد بقى هم اللي هينقذوا الأم دلوقتي، وهنشوف الفقرة بتاعت الحمار الوحشي بعدها إن شاء الله عز وجل. شوفوا الأم يعني طريحة ومسكنها، وشوفوا الأولاد عمالين ينقذوا أمهم. احنا شفنا قبل كده في حلقات سابقة إن الكبار أنقذوا طفلة او يعني صغيره من الـ من الـ من العجول، لكن شوفوا دول هم بيفرقوا الاسود وبيفرقوا المره دي هم بينقذوا امهم. تعالوا نشوف بقى المشهد المؤثر جدا ده. هي خلاص، هي دلوقتي تقريبا كانت مستسلمه للموت ومجروحه في كل حته في جسمها. شوفوا بيقوموها ازاي، بيقوموها مش هتقوم. الاسود منتظره انهم يمشوا ويسيبوا امهم علشان يجوا يفترسوها وياكلوها. بصوا ويمشوا فعلا هيمشوا، لكن الغريب اللي هيحصل ان الام هتقوم وتقول لهم كلمه واحده، هتصيح فيهم صيحه واحده فقط بعد ما هيمشوا خلاص. هم هيياسوا من انها تقوم، مشيهم وزعلانين جدا لانهم هيسيبوها فريسه تؤكل، لكن هتكلمهم كلمه واحده. شوفوا كلمتهم الكلمه دي زي ما تكون بتقول لهم ما تسيبونيش لوحدي، انا برضو امكم، محدش يعني يسيبني. شوفوا رجعوا ازاي بهمة عالية جدا وطردوا الاسود تاني، وهتشوفوا دلوقتي المشهد ان رد جميل الاولاد لامهم، وادي الام بتقوم مرة تانية ومعافاة من لما شافت حنية اولادها عليها. شوفوا بعد ما رأت الموت بعينيها، شوفوا ماشية ازاي وقد تكون حامل معايا وماشية بتعرج، لكن هياخدوها وهيمشوا بعيدا عن الخطر. وده من باب رد الجميل سبحان الله العظيم. حياة الخلق دي فيها أعجب. في حتة في الحمار الوحشي يعني رسالة أستاذ ياسر تشوفها لنا، موجود عندنا في الإنسرتات. الحمار الوحشي ده جزء يعني الحقيقة أثر فيه أنا شخصيا جدا. حمارة من حمارة وحشية من الحمير المخططة، يعني بتقدم نفسها فريسة ووليمة نيابة عن جنينها، عن ابنها. أنا عايزكم بس تتدبروا المسألة عاملة إزاي. لا جريت ولا خافت من الخطر. شوفوا أدي الأسود والفهود منتظرة، وادي الأم مع ابنها عارفة الخطر اللي بيحيط بيها وبابنها، ولكن شوفوا بيجروا هي بتأخر نفسها، هي تقدر تجري أسرع من كده وتنقذ نفسها، والأسود هتاخد وليمة كويسة بأنهم يلاقوا لحم طري لجنين صغير للحمار الوحشي. ولكن لا، شوفوا هي بتعمل إيه دلوقتي، أهي بصوا بتأخر نفسها، بتأخر نفسها، شوفوا أهي بتأخر نفسها لل يعني علشان علشان تؤكل هي، وتضحي بنفسها، وتضحي بنفسها نيابة عن نيابة عن ابنها. الحقيقة في إخوة أخوات طلبوا مشاهد كتير جدا، كان من المشاهد اللي يعني اللي أعجبت الناس جدا الفيلة اللي ابنها وقع في نهر أو في بركة من الماء والطين، وحاولت تنقذه هي ومجموعة الفيلة الأخرى. تعالوا نشوف المنظر اللي مش محتاج أبدا لأي تعليق. تفضل أستاذ ياسر. مجموعة الفيلة ماشيين بيدوروا على العشب والماء، لقوا بركة ماء ولكن فيها طين، ومشيين بيشربوا وبيستمتعوا بحمامات الماء والطين زي ما احنا شايفين كده. ومرة واحدة الفيل الصغير ده هو شقي حبتين عمال يشرب مية وبيلعب، مرة واحدة الفيل الكبير حيزقه، مرة واحدة وقع في الطين. شوفوا الفزع اللي هيصيب الفيلة. على فكرة معظم اللي موجودين دول فيلة إناث، شوفوا قد إيه الفزع، شوفوا فزع فزع فزع، وخوف وحب ورحمة وحنية، كله جري عشان ينقذ الفيل الصغير. بعضهم شوف الأم نزلت على ركبها زي الإنسان بالضبط، شوفوا وبأيديها وبرجليها وبزلومتها، وكله بيتعاون. شوفوا الأمهات حنينة إزاي، لا تقبل أبدا إن ابنها يصيبه مكروه. فهشوفوا بيطلعوا ازاي، بيفحتوا في الطين علشان يعملوا له طريق يخرج بيه، وهتشوفوا هيرسموا خطة متكاملة علشان ينقذوا هذا الفيل الصغير. الخطة دي ان البقر جه عشان يشرب، طبعا لو شربوا هينشفوا المية وهتزداد الامور سوءا. ادي المجموعة جريت ورا البقر علشان تطردوا عن البركة وعشان ما يشغلوهمش عن انقاذ الجنين الطفل ده. اهو ادي طلع اهو طبعا بعد عناء، شوفوا بيهنوه، واللي يضربه برجله واللي يضربه بديله يعني بيهنوه ويطبطبوا عليه اهو، شوفوا مبسوطين جدا بيه. وهو طبعا ولا على باله معايا، ما دام في ناس بتدافع عنه وناس بتحافظ عليه اهو، ولعب يا سيدي واتبسط وسط هؤلاء الرحماء من الفيلة من امهات واباء. وطول ما رحمة ربنا سبحانه وتعالى هي التي جعلت هؤلاء فيهم رحمة، وأنزل الله عز وجل رحمته في قلوب هؤلاء المخلوقات سواء كانوا طيور أو حيوانات أو حتى بني أدمين. والبني أدمين المفروض أن رحمتهم تبقى أكبر من كل دول، لأنهم هم اللي ربنا سبحانه وتعالى حباهم بتلك المشاعر الفياضة، وجعل منهم الأنبياء والرسل، وجعل منهم العقلاء والمجددين. لذلك وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. إحنا زي بالضبط هؤلاء أو هم اللي زينا. يعني الواحد بتدبره وبتأمله في هذه المخلوقات بيعرف رحمة ربنا قد إيه واسعة. ولا يزال الحديث له بقية، لله أرحم من هذه بولدها. وكان يقول حماد بن سلمة: لا يسرني يوم القيامة أن أمري يعني مصيري يكون بيد أبوي، إن الله أرحم بي من والدي. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم، كونوا معنا بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة في اللؤلؤ والمرجان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنزلوا تدعوا لي وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، وتكثروا من الصلاة على النبي عليه السلام، وتدعوا لنا كلنا القائمين على القناة وعلى البرامج وأخواننا الدعاء في كل مكان لنا ولأهلينا ولأولادنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.